هذا السائل صبري ألف ألف ألف مصري مقيم بالشرقية يقول: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت يكتب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ الوفاة؟ أرجو منكم الإفادة. لا يجوز أن يفعل هذا، أن يكتب على قبر الميت على نحاس أو على حجر أو ما أشبه ذلك شيء من القرآن مع تاريخ وفاة الميت، لأن هذا من البدع، وأخشى أن يكون داخلا في القبور المشرفة التي قال فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي إياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة أو قال تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولأن هذا فتح باب للتفاخر في هذه اللافتات، وفتح باب للتعلق بهذا الميت، وربما يؤدي الأمر إلى عبادته ودعائه. فلهذا نرى أن هذا الفعل محرم، وأنه يجب على المسؤولين عن المقبرة إذا رأوا مثل